لا يذكرون هذا التعريف، وهو الذي اتفقت الأمة على الثناء عليها والقدح فيه. وأنا أقول لكم وأكرر، أي فائدة لشهادة أخر بها وأنا بين الإثم والسلامة؟ نعم، أنا إذا شهدت الآن لهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه بأنه من الجنة، فأنا بين الإثم والسلامة، ما هو بين الإثم والغنيمة. لو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجح، بين الإثم والسلام. وما أظن أن الإنسان سوف يرجح جانب السلام على إكمال الإثم. فنحن نقول هؤلاء الأئمة نشهد لهم بالخير وأنهم يرجى أن يكونوا من أهل الجنة. نعم، ولكن شهادة لهم بالجنة لا تجب الجنة لهم لو لم يكونوا من أهلها، وعدم شهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو كانوا من أهلها. والسلام أفضل. نعم، أقول يا قد تكون حقا إذا أوجدت في القرآن ويعمل بها، وأما إذا لم تكن قرائن أو كانت تخالف الإسلام فلا يعمل بها. لو جاءنا إنسان مثلا وقال رأيكم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته وكلمني وقال يا فلان أنت في أيام كثير يشق عليك قيام صلاة الفجر، فلا حرج عليك أن تؤخرها حتى تقوم من المنام. قلنا رجل حقا فقال حقا، نقبل هذه الرؤية؟ لا. ليش؟ من قائد المقاربة للشرق خارج الشرق، لكن الرؤية التي تؤيد بالقرائن ولا خارج الشرق أو أيها الشرق هذه لا بأس بها. ولهذا ذكروا عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وتعرفون قصته أنه كان جهوري الصوت وهو من خضراء الرسول عليه الصلاة والسلام، كان جهوري الصوت، فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تدعوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، انحبس في بيته وشعرت ما استطاع أن يواجه الناس خوفا من أن يكون عمله قد حبط وهو يعيش، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه منذ أنزلت هذه الآية وهو في بيته يبكي، فأرسل إليه رسولا وقال له بشرى إنك تعيش حميدا وتؤثر شهيدا وتدخل الجنة. الخوف من الله هو شاذ السلام، هو شاذ السلام، من كان بالله أعرف كان منه أقوى. بشر بهذه البشرى عاش رضي الله عنه حميدا وقتل شهيدا في وقعة اليمامة، ونشهد له بالجنة لقدر الرسول يدخل وتدخل الجنة. لكنه لما قتل مر به أحد الجنود وكان عليه درعا، فتلب درعه ووضعه في قارب الجيش تحت ظلمة، مدعي أحمد آله الظلمة، إيش الظلمة؟ دولة نعم، أي نعم، القدر من الخدر، وضع الدرع تحت هذا القدر وحوله فرق يتم، الفرق الذي يتم قالوا هو الذي يرفع تحت قوائمه، فرآه صاحب له في المنام وأخبره بالخبر، قال إنه مر به أو إنه قال فلانا، وأخذ الدرع ووضعه تحت بؤمة في ظهر العسكر وحوله فرق كالسم، فإذا أصبحت فأتوا إليه، ثم أوصاه وصية إلى أبي بكر رضي الله عنه أصيب. فلما أصبح الرجل أخبر القائد خارج المريد بالخبر، وذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرع تماما تحت برمة وحوله فرس من السماء. إذن هذه الرؤيا أويدت في القرع، فنفذت الوصية، نفذها أبو بكر. قال العلماء ولم يعلم أن أحدا أوصى بعد موته ونفذت وصيته إلا

الباء في الآيات إيش؟ للسببية، يعني بسبب الأمر. والباء في الحديث للمعارضة، كما تقول اشتريت منك الثوب بدرهم، فهي للمعارضة. فلا يمكن أحد أن يدخل الجنة عوضا عن عمله، ولكن يدخل الجنة بإيه؟ بسبب عمله. والفرق ظاهر. لو أن الله تعالى أراد أن يعوضك، والله لتخسرني خسارة مؤكدة لو أحصيت ما أنعم الله عليك بنوع من النعم، بنوع واحد من النعم، لكان يستقدر إيه؟ جميع النعم. النفس الذي لا يشق عليه ولا يزعج ولا يكلف، نعمة كبيرة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس. هذه النعمة لو أنها قوبلت في العمل عملت، كم نسبة عملت للساعة؟ يعني 3 ساعات في المليلة؟ قد يكون 4 وقد يكون 5، وقد يستغرق الإنسان وقته كله في طاعة الله حتى النوم ينام ليستعين به على طاعة الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حظها، وبهذا يكون النوم عبادة. يعني حقيقة موفق يستطيع أن يجعل جميع أوقاته وحركاته وسكناته جميعها عبادة. يستطيع إن أكل نوى بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله. والله تعالى يكتب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثره، هذا نعمة في عليه. ينوي بأكله وطعامه وشرابه التقوى على طاعة الله. صار عبادي ولا لا؟ ينوي بذلك القيام بواجب نفسه، يعني الإنسان يجب عليه أن يراعي نفسه، حتى إنه إذا جاء وخاف الموت من حكم الأكل يجب عليه أن يأكل وجوبا. فإن قال لا ما يجب، قال أنا صابنا على الموت من يخالف، ما في، يجب أن تأكل. واضح؟ إذا تأكل لتؤدي النفس حقا. صار أكلك الآن عبادة، اللباس تلبس الثوب لتستر عورتك ولتتنعم به بالوقايه من البرد او الحر، ورحمك الله وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بعد الى اخر. المهم يا اخواني، والله يفوت علينا اشياء كثيره تضيع عليه، كله بسبب الغفله عن النيه. والا فلو استحضرنا النيه لكانت كل حركاتنا وسكناتنا عباده نتاب عليها. اقول لو أن أحدا قابل نعمة الله نوعا واحدا من نعمة الله عليك بعملك الصالح، ها؟ نستغرق كله. ثم نقول كما قال بعض العلماء، قال إن توفيقك للشكر نعمة يستوجب الشكر، لأن كثيرا من الناس كرم الشكر، فإذا أنعم الله عليك وفقك للشكر النعمة واستعمالها في طاعة مولاك فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. وفي هذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذن ألبى في قول بما كنت تعملون للسببية لا للعوام. ها؟ إيش؟ نريد يا جماعة، نريد نكتب. أنا فاهم، هل نعيد ولا لا؟ طيب نعيد. العرب يقف الشاعر يتلو عليهم 50 بيت وينصرف ويحفظونه جميعا، وانتهت عن بيتين. يقول: إذا كان شكري نعمة الله، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. اكتب يا ما هي ورقة؟ هذه ورقة علي له في مثلها يجب الشكر. اكتب واعطني اياه سبحان كتابك في عربية ولا لا؟ ايش؟ ها؟ روسية؟

لو كان لك إبل وكان هناك وادي له شعبتان، شعبة مخصبة طيبة، أترآها في المخصبة الطيبة أو في المخصبة؟ قالت المخصبة. قال تراها بقدر الله أو بغير قدر الله؟ قال بقدر الله. قال نحن الآن نعدي عن الشيء عن هذه البلاد التي فيها الوباء إلى بلاد ثانية فقدر الله. كيف الاستسلام؟ ما هو الاستسلام القدر؟ أنه إذا وقع ما تقرأ قل قدر الله ما شاء فعل. ألم تقرأ الحديث المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير؟ احرص على ما يصرف واسع عند الله ولا تعجل. كلمة ولا تعجل هذه سد لباب الذي قلت تكرر إلى القبيل ولم يجد. لا تعجل ما دام في الأمر حيلة افعل، وإن أصابك الشيء يعني بعد فعل الأسباب فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. الأشياء المقدورة يا جماعة يا بنصح إذا كنت أجيب على سؤال لا أحد يفكر السؤال عندي، لأن السؤال هي الفائدة، ربما تكون الفائدة في جواب السائل أكبر من الفائدة التي يريد أن يسأل عنها. أقول أما الأمور الواقعة خالص تكون في محاولتك أنت وتعتذر عنها، وتارك أن تكون من الله مباشرة كالمرض والحادث وما أشبه ذلك، كلها يجب عليك أن تستثمر، لا الشيء الذي فعلت أسبابه ولم تنجح، ولا الشيء الذي ليس لك فيه قدرة ولا حيلة ووقع عليك. نعم. ترى عشر دقائق هذا. عشرة؟ إيه لأن درسي. نعم. لا لا ابدا، مذهب الاشاعره في باب القدر يشبه مذهب الجبريل، بل هو في الحقيقه مذهب لا يمكن يتبعه الانسان. يقول الله خالق الفعل وفعل العبد كسب، سبحان الله، شنو هذا؟ لكنهم يتناقضون مثل ما تناقضوا في الكلام وهو اعظم من هذا. قال ان الله يتكلم لكن كلامه في نفسه وما سمعه جبريل فهو مخلوق. ما انت فاهم، ما انت فاهم، لان حتى هم يقولون ولا يفهمون. نعم. ولهذا يقول ثلاث اشياء ما لها اصل او ما لها معنى هي من جمله الكف عند الاشعر. نعم. ومن انكر العلم والكتابه ممكن للمجيء والفضل، لكن لاحظوا ان المعتزله متاخروهم هانوا قليلا، وهذا مكانه ها ولا ما في لا بأس طاعة من يوم الآن. يقول شيخ الإسلام إن غلاة القدرية قديما كانوا ينكرون العلم والكتاب وينكروه اليوم قليلا، هذا في زمن شيخ الإسلام الثاني صاروا ينكرون المشيئة والقدر، لكن يقول إن الله عالم بذلك. والحقيقة أنهم إذا قالوا إن الله عالم بذلك فإنهم مخصومون. ولهذا قال الشافعي رحمه الله قال ناظروهم بالعلم، إن أنكروه كفروا، وإن أقروا به كفروا. وهذه كلمة حقيقة. القدرية المتأخرون يقولون إن الله عالم كافر لكن لا يشاء ولا عرف. نقول كما قال الشافعي، هل تقولون بأن الله عالم؟ إذا قالوا نعم. هل تقولون بأن الله كتب كل شيء؟ قالوا نعم. هل تقولون بأن ذلك بمشيئته؟ قالوا لا. نقول أنتم عالم كفر ما دمتم أقررتم بأن الله عالم بهذه الأشياء، عالم بكل شيء، شائد بكل شيء، فهل وقع ما وقع من العبد على وفق معلومه أو على خلاف معلومه؟ إن قالوا على وفق معلومه قلنا هذا الذي نريد وصلتم، وإن قالوا على خلافه كفرتم. يعني لازم هذا أن الأشياء تقع على خلاف معلوم الله فيكون الله جاهل. واضح؟ نعم. كثير من الأشياء أدخلها المتكلمون في العقائد وهي لا حاجة لها، لا حاجة لها. صاروا في أشياء كثيرة منها ما ذكر، هل العرش أول أو القلم أول؟ نعم. والصحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية حيث قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمدان، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وهذا الحق. العرش هو أول المخلوقات التي نعلمها. القلم إن أول ما خلق له القلم قال له اكتب، المعنى أن الله من حين خلقه أمره بالكتابة، لم يخلق قلما دون أن يكتب، أن يكتب، ولكنه خلق القلم ثم أمره بالكتابة. عرفت؟ نعم. أي المشيئة نوعان، مشيئة سابقة وهذه تابعة للعلم، ومشيئة لاحقة مقارنة للفعل وهذه مقارنة للفعل. يعني قد شاء الله مثلا أن يفعل الأرض كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في بلد كذا وكذا، هذا شاءه من قبل وهو كائن في علم هذا الوجه، لكن المشيئة الحادثة التي فيها يكون الفعل هذه متأخرة من الكتاب. انتهى الوقت؟ طيب، احنا بقى موعدينهم بعد. نعم. ايه؟ الاقدار؟ نعم. اي الاقدار المؤذية للعبد تكفر بها السيئات على كل حال، لانها نوع من العقوبة، نوع من العقوبة. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن احتسب الإنسان الأجر على الله وصبر أثيب، ولهذا الثواب مقرون بالصبر عليه والتكبير بمجرد الإصابة. فهمت الآن؟ فإذا صبر واحتسب الأجر يرفع الله له الدرجة. نعم. لم أفهم مع القول بأن ما في قول تعالى والله خلق السماوات تعملون على أنها موصولة، ما المعنى؟ المعنى وخلق الذي تعملون يعني عن هذه الأصنام، فيقيم الحجة عليه بأنها مخلوقة، والمخلوق لا يمكن أن يكون معبودا. صحيح صحيح، يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف كان يكون، لكن فيها كثير شوي. الجمع لا تعارض أصلا، لأن الإنسان إذا علم له من نيته إرادة الخير وفقه له، وفقه له. والدليل قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإذا أزاغ الله قلوبهم لم يرد الخير. نعم. لا، أنت من الذي عند الأيسر. طيب، القلم فكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، وما نسمع ان الرسول عليه الصلاه والسلام للقاء للمعراج بلغ منزل حتى صنع فيه طريقه الاحلام. نعم. فهل القلم كتب وانتهى هنالك اشياء تكتب؟ فيها الكتابه يوميه، كل يوم هو في شأن. هذه كتابه يوميه، وانت تعرف يا اسمك يا مدثر، تعرف الآن لو لك دولة صغيرة ما له يوميات ولها عموميات. طيب كيف على الخلق في السماء والأرض والمخلوقات ليها الآدم فقط، آدم وجن وسباء وحشرات؟ سبحان الله، يعني لا تستطيع إحصاء الأجناس فضلا عن الأنواع فضلا عن الأفراد. يعني الكتابة السابقة كتابة عمومية أو مجملة؟ نعم، فالله أعلم. كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لكن ما في لوح محفوظ لا يتغير، ما في أيدي الملائكة أو ما له أسباب معينة قد يتغير. هل يمكن أن نقول يدخل تحت قوله تعالى ينفي الله ما يشاء ويثبت؟ يمكن. إن الحسنات إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، وإذا قلنا جميعا صار القضاء ما يقيده الناس عليه في الأذى، والتقدير ما يقدره في الحاضر. نعم. انتهى الوقت. شيخ الله إليك، هل يعمل بما ورد ثم لم يجد سبب الكبير له ليله في وقته فرماه في البحر في مبلغ كبير؟ الان في وسائل، اذا انقطعت السبل بالكليه فليسلك اقرب الطرق وليدعو الله. الدعاء اللي يعتمد على الدعاء المعه بدون الاسباب هذا اذا انقطعت الاسباب، والله تعالى قد يرسل بما شاء عن طريق الملائكه او غيره، لكن ما دام العبد يمكنه ان يفعل الاسباب فهو مامور بها. نعم. عندنا الفراغ. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الإيمان بالقدر ومراتبه وهي أربع، الأول الأولى لا تنظر كذا، لا أحمد، الأولى العلم، والثانية لا الكتاب، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. وذكرنا دليل كل واحد، ونحن بدأنا بالعلم لأنه هو السابق، فإن الله لم يزل ولا يزال عليما، ثم بالكتاب لأنها بعده، ثم بالمشيئة لأنها بعد ذلك. ولكن لاحظ أن المشيئة فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق، مشيئة الله الأشياء فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق. الشيء السابق هو أن الله عز وجل في علمه القديم شاء كل ما أراد أن يفعله من أفضل، لكن المشيئة المقارنة هي مرادنا هنا. متى تكون المشيئة المقارنة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تكون عند الفعل، هذه المشيئة المقادرة. وبعد المشيئة يكون الخلق، ولهذا يجب على الطالب إذا أراد أن يذكر المراتب أن يذكرها إيه؟ مرتبة. وقد ذكرت في بيت أنشدتكموه بالأمر، ما شاء الله وقليل. نعم. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، لما ذكرنا هذا قد يفهم الإنسان من ذلك ما فهمته الجهمية من أن الإنسان مجبر على عمله موافقة للقدر المكتوب، فنقول ونؤمن ولكننا مع ذلك نؤمن مع ذلك أي مع إثبات من المراتب الأربع يؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الجزاء. اختيار وقدرة فيهما البل السببية فيهما يكون الجزاء. فلولا اختيار العبد للشيء ما حصل الجزاء، ولولا قدرته ما حصل الجزاء. أرأيت لو أنك تريد أن تكتب رسالة، هل تكتبها بلا إرادة؟ لا، متى أردت كتبتها. لو كنت لا تستطيع الكتابة إما لجهلك بها أو عجزك عنها، هل تكتب؟ لا تكتب. إذن فعل كل إنسان مقرون بإرادة وقدرة، بإرادة وقدرة. لولا الإرادة لم نفعل، ولولا القدرة لم يقع منه الفعل. ولهذا قال: والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى: لا فأتوا حرثكم أن ناشئ نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئ. إيتوا هذا فعل ولا قدرة؟ فعل. شئتم فعل كلام، لا إرادة ومشيئة. فأثبت للعبد فعلا وأثبت له مشيئة. والمعنى إيتوا النساء في قبولهن من أي جهة شئت. وقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أرادوا الخروج لأعد، عندنا إرادة وعندنا إعداد. فالإرادة هي المشيئة والإعداد والفعل. ولهذا قال: فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته في أي الآيتين؟ الأولى. وإعدادا بإرادته في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له رد. والآيات بهذا كثيرة. والعقل والحب يوافق ذلك أو لا؟ يوافق ذلك. كل الناس يعرفون أن فعل أفعالهم في إرادتهم وقدرتهم. هذا دليل من الأخر. الثاني: توجيه الأمر والنهي إلى العقل. توجيه الأمر والنهي إلى العقل. أقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا. موجه لمن؟ للعبد. ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو وجه الأمر إلى من لا إرادة له لكان هذا تكليفا بما لا يطاق. ولو وجه الأمر لمن يعجز عنه لكان تكليفا بما لا يطاق. وهذا يقول: تأباه حكمة الله تعالى، لأن الله أحكم من أن يأمر العبد بما لا يمكن أن يفعله، إذ أن أمر العبد بما لا يمكن أن يفعله يعتبر سفها. لو وجهت إلى امرأة عظمى ضعيفة البدن، قلت: الله احمل الصندوق وعاء الدراهم الثقيل. يسمون صندوق ايش؟ الصندوق ايش؟ التجوز. عجوز امرأة ما تقول الوان ثيابها، تقول: الله احمل صندوق التجوري. وش يعد هذا؟ حكمة ولا سفه؟ سفه لا شك. فلولا ان الانسان يعمل باختياره وإرادته لكان توجيه الامر اليه تفهم تعباه الحكمة. طيب، أيضا تعباه الرحمة، لأن الله أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يطيق. ثالثا يعباه خبره الصادق، خبر من؟ الله، في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبهوا لهذا الوجه، فإنه وجه جيد جدا. لو لم يقل للعبد إرادة واختيار لكان توجيه الأمر إليه تكليفا بما لا يطاق. وهو أمر أيضا تأباه الحكمة، إذ أن أمر من لا يستطيع أن يفعل سهل. أنت كذلك؟ أنت الآن لو قلت لامرأة عجوز كبيرة في السن يحمل صندوق الفجوري، قال إيش هذا؟ جنوب، هذا جنوب. نعم، ولو قلت لواحد في السوق يمشي يلا شوف الكتيبة الفلانية مرهم أن يفعلوا كذا وكذا، قال هو آمن مثله، إيش يقول هذا؟ شو فاهمين هذا الكلام؟ هذا إنسان في السوق، واجه إنسان في السوق جاء شوف الكتيبة الفلانية يلا مرها أن تذهب إلى الجهة الثانية، وش يقول هذا؟ سفه، هذا سفه، لأن هذا لا يمكن. فحكمة الله تأبى أن يكلف من لا يستطيع أن يريد ولا يفعل، تأبى أن يأمر به. كذلك رحمته أرحم الراحمين، لا يمكن أن نلزم عباده بما ليس باستطاعته. يأباه أيضا خبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وجه جيد واضح. لو كان الناس يسر مراد والاختيار لكان الأمر كما سمعت. هذا الوجه نرد به على من؟ على الجبري، وهو رد واضح. ثانيا يقول ثالثا مد المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. هذا مما يدل على أن فعل العبد في إرادة واختياره، لو كان بغير إرادة ولا اختيار هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثنى على المحسن؟ تقول لا، يعني لأني تعرفون أريد أن تقول لا، أو عن اقتناء. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.